بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين، وعلى آله وصحابته أجمعين، ومن دعا بدعوتهم واهتدى بهداهم إلى يوم الدين، أما بعد، فهذا هو الدرس الأول من دروس الأجرمية بشرحها التحفة الثانية. الأجرمية، هذا الاسم هو اسم هذا المتن، وسميت هذه الأجرمية بهذا الاسم، يعني الأجرمية تسمت هكذا بهذا الاسم لأن مولاها المؤلف بها كان يقال له ابن أجروم، مفهوم؟ المؤلف بها كان يقال له ابن أجروم، وهو عالم من علماء المغرب، فألف وكتب مقدمة في علم النحو، في علم اللغة العربية، فتسمت هذه المقدمة وتسمى هذا الكتاب بالأجرمية نسبة إلى صاحبها، لأنه هو ابن أجروم. هذه الأجرمية شرحها الكثير من العلماء، بزاف ديال العلماء اللي شرحوا هذه الأجرمية، ومنهم من العلماء الذين شرحوها الشيخ محمد محي الدين عبد الحميد، هذا هو الشارح اللي شرح هذه الأجرمية، وسمى الشرح ديالو هذا العالم هذا سمى الشرح ديالو التحفة الثانية بشرح المقدمة الأجرمية. فهمتم؟ ولذا كتشوفوا على الظهر ديال الكتاب او على الوجه ديال الكتاب الغير، يعني الوجه ديال الكتاب الاول غتجبروا مكتوب هكذا التحفة الثانية بشرح المقدمة الأجرمية، تأليف اي شكون اللي ألفها؟ محمد محي الدين عبد الحميد، هذا هو الشارح اللي شرح هذه الأجرمية في هذا الكتاب هذا اللي سمعتم العنوان ديالو. فهمتم؟ الان غادي نقراو وغادي نفردو الخطبة والمقدمة بهذا الشارح محي الدين، محمد محي الدين عبد الحميد. يقول، قول بالورقة: بسم الله الرحمن الرحيم، هذا الكلام دياله هو، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وكفى. رأيتموها؟ طيب، الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى. الحمد لله وكفى، وسلامه على عباده الذين اصطفى. والعباد الذين اصطفاهم الله عز وجل شكون هما؟ هم المرسلون. الحمد لله وكفى، أي لا يحمد إلا الله عز وجل، وسلامه، أي وسلام الله، وسلامه على عباده الذين اصطفى، وهم الأنبياء والمرسلون. ثم قال: هذا شرح واضح العبارة. هذا شرح، قال لك هذا واحد الشرح، شنو الصفة بهذا الشرح؟ واضح العبارة، يعني العبارة ديالو واضحة سهلة، مفهوم؟ ظاهر الإشارة، الإشارة ديالو ظاهرة، ما كتحتاجش بزاف التعب وما تحسش بزاف بالتفكير يعني الإشارة ديالو ظاهرة. يانيع الثمرة، يانيع الثمرة يعني الثمرة ديالو طيبة. شنو مطلوب؟ خص يجي الطالب أو يقطط بحال واحد الشجرة معمرة بالتمر معمرة بالفواكه، وديك الفواكه ديالها يانعة يعني طيبة. أشنو خص لما تكون الشجرة معمرة بالتمر والتمر ديالها يانع طيب؟ أشنو خص؟ خص علي جليلة ويقطع وياكل ويتمتع مع راسه. قال لك ودي كذلك هذا الشرح، هذا راه الثمرة ديالو يانع يعني الفوائد ديالو والمعلومات ديالو والقواعد ديالو طيبة، خصك عاد تجي تقطعها وتستفد بها. يانع الثمرة داني القطاف، داني القطاف يعني حاني القطاف، يعني ديك التمر او ديك الاغصان وديك العواد اللي فيها التمر حانية ماشي عالية، لان الشجرة لما كيكون التمر ديالها عالي خصو واحد المشقة، خصك تبقى طالة وتبقى تعمل واحد بالعادي المجهود باش توصل ديك التمر لانه عالي. باش فهمنا؟ بخلاف الشجرة اذا كانت الثمر ديالها محلي، عيجي عيدا انت جايز عين عن مع الطريق ومد يدك وقطع، ومد يدك وقطف يعني قطع ديك التمر. مفهوم هذا؟ هذا كذلك هذا الشرح، هذا يعني كأنه كيقول لك ما تبقاش تدوز بزاف التمر تبقى طالع وتبقى لا لا عيب بسهولة، عين الارض قطع. داني القطاف يعني القطف ديالو من الموضع اللي تقطع فيه التمر راه محلي. ودائما التمر المراد بالتمر بهذا الشرح شنو هو؟ عندكم يحسب لكم راه تجبروا التفاح الاخر، راه المراد بالتمر هنا هي المعلومات، هي القواعد ديال اللغه العربيه. طيب قال كثير الاسئله والتمرينات، كثير الاسئله والتمرينات غادي تجبروا الداخل يعني كيطرح عليكم بزاف ديال الاسئله، وديك الاسئله راه فيها المصلحه للطالب لما تطرح الاسئله والطالب يجاوب، طرح الاسئله والطالب يجاوب راه كيستافد واحد الاستفاده كثيره. والتمرينات اي كيعطيك تمرين، كيعطيك واحد التمرين وانت خصك تجاوب عليه. كثير الاسئله والتمرينات قصدت به، كيقول محي الدين ان المؤلف قصدت به الزلفى الى الله تعالى، قصدت به الزلفى، والزلفى هي القربة، أي قصدت به القربة إلى الله تعالى، يعني قصد بهذا الشرح هذا يتقرب به الله عز وجل. وهكذا نحن قصدنا بهذه الجلسة أو بهذه الجلسات قصدنا به أو بها التقرب إلى الله سبحانه وتعالى. قال قصدت به الزلفى إلى الله تعالى بتيسير فهم المقدمة الأجربية على صغار الطلبة، بتيسير أي سييسر بهذا الشرح هذا سييسر فهم المقدمة الأجرمية على صغار الطلبة، يعني ديك الطلبة الصغار اللي عاد بداو يطلبوا العلم، عاد بداو غادي يفهموا النحو وغادي يفهموا اللغة العربية. قال لك هو قصد بهذا الشرح باش ييسر هذه المقدمة، باش يسهلها، باش ترجع سهلة يسيرة على من؟ على صغار الطلبة، الطلبة الصغار، لأنها الباب إلى تفهم العربية، لأنها أي المقدمة ديال الأجرمة الأجرمية هي الباب إلى تفهم العربية. قال لك اللي بغى يفهم اللغة العربية العلم باللغة العربية عنده الباب، فهمتوا؟ العلم باللغة العربية عنده واحد الباب، وما يمكنش الواحد يدخل هذا العلم إلا من هذا الباب. أشني هي هذا الباب ديال العلم؟ هذا العلم هي هذه الأجرمية، لأن العلم ديال اللغة العربية أو ديال النحو فيه كتب كثيرة، فيه كتب كثيرة، يمكنش الواحد يقرأ هذه الكتب كثيرة إلا إذا بدأ من هذا الكتاب هذا اللي هو صغير وسهل وواضح. لما يفهمه يمكن له يقرأ كتب أخرى، ويمكن له يمشي مصنفات أخرى ويفهمها. أي نعم. لذا قال لأنها، أي الأجرمية، لأنها الباب إلى تفهم العربية التي هي، أي اللغة العربية التي هي لغة سيدنا ومولانا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال لك لأن اللغة العربية هي اللغة من لغة سيدنا رسول الله، هي اللغة ديالو، فيها رسول الله كان كيتكلم، وحنا ما يمكنناش نفهموا الكلام برسول الله حتى نفهموا هذا العلم، هذا حتى نفهموا اللغة العربية. فلما نفهموا اللغة العربية ونفهموا القواعد باللغة العربية راه يمكننا على ذاك نفهموا الكلام سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه هذه هي اللغة ديالو. وأيضا ولغة الكتاب العزيز، ما المراد بالكتاب العزيز؟ القرآن الكريم. نعم، إذا أيضا ما يمكنناش باش نفهم القرآن إلا بفهمنا للغة العربية، ما يمكنناش باش نفهم القرآن إلا بفهمنا للغة العربية. فهمتم الموضوع؟ إذا لغة الكتاب ولغة السنة أشنو هي؟ هي اللغة العربية. اللغة العربية علم كبير، فما يمكنناش باش ندخلوا ليه الا من الباب. اشنو الباب ديالو؟ هي الأجرمية، هي هذا الكتاب، هذا هي الأجرمية، وعليه فلا بد من قراءتنا لهذه الأجرمية. ولما نقرأ نكون ندخل الباب، لما ندخل الباب لهذا العلم هذا ونقرأ هذا العلم هذا ونفهم هذا العلم هذا، راه يمكننا انا لك نفهم القرآن ونفهم السنة ونفهم شرع الله عز وجل. أي نعم، فهمتم هذا؟ ثم قال وأرجو، المؤلف كيف رجع، أرجو أن أستحق به رضا الله عز وجل. هو كيف رجع يكون استحق الرضا، الرضا بي الله سبحانه وتعالى، فهو خير ما أسعى إليه. يكون الرضا بي الله هو خير وأفضل ما أسعى إليه، وهكذا يجب علينا. هلا أولا خصنا نترجى من الله عز وجل ونطلب من الله عز وجل الرضا ديالو بهذه الجلسات، فهي طاعة لله وهي عبادة لله. ولا بد أن نعلم أيضا أن رضا الله أحسن وأفضل وخير ما يسعى إليه المسلم. الحركة بيننا كلها ونحن نقرأ القرآن، نحفظه أو نتليه أو نتدبره أو نفهمه أو نقرأ علومه من اللغة، من اللغة العربية وغيرها، كل هذا أش كنقصد به؟ ماذا نريد به؟ رضا الله عز وجل، وهذا هو أكبر شيء، كما قال الله عز وجل ورضوان من الله أكبر، ورضوان من الله أكبر. لذا قال المؤلف وأرجو أن أستحق به، أي بهذا الشرح، رضا الله عز وجل، فهو خير ما أسعى إليه، فهو خير ما أسعى إليه. ثم دعا الله عز وجل قائلا في هذه الخطبة وفي آخر هذه الخطبة، قال ربنا عليك توكلنا. وانتم على من توكلتوا؟ على الله عز وجل. ربنا عليك توكلنا، أي احنا لما بغينا نجلسوا هذه الجلسات ونقرأوا هذا العلم ونشرحوا هذا الكتاب، على من توكلنا؟ على الله. اعتمدنا وتوكلنا على الله، ماشي على القدرة ديالنا، ماشي على الفهم ديالنا، ماشي على الاستطاعة ديالنا، وإنما نحن توكلنا على الله لأننا به نجلس وبه نقوم وبه نتكلم وبه نتحرك وبه نمشي وبه نجي. مفهوم هذا؟ لذا كان لابد من التوكل عليه ليعيننا سبحانه وتعالى. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا. ما معنى أنبنا؟ أي رجعنا. وإليك أنبنا أي وإليك رجعنا. فمعنى هذا لابد لطالب العلم عندما يريد أن يطلب العلم أن يتوب إلى الله وأن يرجع إلى الله سبحانه وتعالى. مفهوم هذا؟ لابد من التوبة إلى الله، لأن طالب العلم قدر أو بقدر ما يتقي الله سبحانه وتعالى ويتوب إلى الله سبحانه وتعالى بقدر ما يفهم أكثر، وبقدر ما يعصي الله بقدر ما لم يفهم. مفهوم هذا؟ نعم. وإذا قال وإليك أنبنا أي رجعنا وتبنا، وإليك المصير أي إليك يا ربنا سنصير، فمصيرنا إليك. فنحن عندما تنقضي حياتنا أو ينقضي أجلنا ونموت ونصير، إلى أين نصير؟ إلى الله. فالمصير إلى الله وإليه المصير. ربنا اغفر لي، المؤلف كيدعين أمسه، ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين وللمؤمنات يوم يقوم الحساب. طلب من الله عز وجل أن يغفر له ولوالديه وللمؤمنين وللمؤمنات يوم يقوم الحساب. ونحن أيضا بدورنا ندعو الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا وأن يغفر لوالدينا وأن يغفر لجميع المؤمنين والمؤمنات يوم يقوم الحساب. النهاية، كتبه المعتز بالله تعالى وحده محمد محي الدين عبد الحميد. هذه هي الخطبة ديال المؤلف، فهمتوا؟ ديال الشارح ديال محي الدين، فهمتوا الموضوع؟ طيب، قالوا الصفحة المقدمات، ياك عندكم هذه؟ المقدمات. ما معنى هذه المقدمات؟ أي قبل ما يدخل يشرح الأغربية غادي يعطيك شي مقدمات، شي مصطلحات خصك تفهمها، غادي يعطيك شي مصطلحات خصك تفهمها باش تعرف راسك اشنو كتعمل. المقدمات، شنو هذه المقدمات؟ تعريف النحو، هذه المقدمة الأولى. تعريف النحو، ما هو علم النحو؟ موضوعه، شنو الموضوع ديال علم النحو؟ فاش كيتكلم؟ ثمرته، علاش كنقراوه؟ نسبته، هذا علم النحو واش من العلوم ديال العربية ولا من العلوم ديال الأصول ولا من العلوم ديال التفسير؟ ماش اش من النسبة ديالو، لين نسبة؟ واضعه، شكون اللي يضعه؟ شكون اللي أسس هذا علم النحو؟ حكم الشارع فيه، يعني واش فرض ولا سنة ولا مستحب ولا حرام ولا كيف الحال؟ واش فهمنا؟ شحال هذه المقدمات؟ هذه خمسة المقدمات. المقدمة الأولى ما هي؟ تعريف النحو. المقدمة الثانية موضوع النحو. المقدمة الثالثة ثمرة النحو. المقدمة الرابعة نسبة النحو. المقدمة الخامسة الواضع، واضع النحو. المقدمة السادسة والأخيرة الحكم ديال الشرع، حكم الشارع فيه. أعيد، تعريف النحو موضوعه ثمرته نسبته واضعه حكم الشارع فيه. فهمتم هذا؟ طيب، ندخل لشرح هذه المقدمات. التعريف، ما معنى التعريف؟ أي التعريف بالنحو. انظروا ذيك المقدمة الأولى، تعريف النحو، ها غادي يتكلم لك عن التعريف لتحت. التعريف، اسمع التعريف شنو هو. كلمة نحو، الآن غادي يدخل لك في التعريف. كلمة نحو، نحو هكذا، نحو هذه الكلمة. كلمة نحو تطلق في اللغة العربية على عدة معاني. الكلمة ديال النحو في اللغة العربية كتطلق على بزاف المعاني، على عدة معاني. مفهوم هذا؟ كلمة نحو تطلق في اللغة العربية على عدة معاني. منها، من هذه المعاني اللي كتطلق عليها كلمة نحو، منها الجهة. منها الجهة، تقول ذهبت نحو فلان أي جهته. حين كنت فلان تقول ذهبت نحو فلان، ذهبت نحو جارتي، ذهبت نحو أختي، ذهبت نحو أبي. ما معنى نحو أبي؟ ما معنى جهته؟ إذا فكلمة نحو هنا في، يعني على ماذا أطلقت أو لماذا تفسر؟ تفسر بالجهة. إذا فكلمة نحو في اللغة تفسر وتطلق على الجهة، كما في هذا المثال ذهبت نحو فلان أي جهته. ومنها أي من المعاني التي تطلق عليها كلمة نحو الشبه والمثل. الشبه والمثل كلمة نحو في اللغة العربية أيضا تطلق على الشبه وتطلق على المثل. حلاش تقول محمد نحو علي، محمد نحو علي، فاطمة مثلا، هذا الكلام اللي أنا نزلته، كلمة فاطمة نحو خديجة، فاطمة نحو خديجة. ما معنى فاطمة نحو خديجة؟ أي مثلها وشبهها، أي هي فعلها تشبهها. فهمت الموضوع؟ محمد نحو علي أي محمد شبه علي ومثله. لذا قال لك محمد نحو علي أي شبهه ومثله نحو. إذا لك نحو هنا بس تفسرت، تفسرت بالشبه وتفسرت بالمثل. فهمتم الموضوع؟ طيب إذا الخلاصة كلمة نحو في اللغة العربية على ماذا تطلق؟ تطلق على عدة معاني. من هذه المعاني الجهة، ومن هذه المعاني الشبه والمثل. هذا عقل هذا على هذا جيدا. كلمة نحو في اللغة، في اللغة العربية تطلق على عدة معاني، منها الجهة ومنها الشبه والمثل. مفهوم هذا؟ طيب وتطلق، تابع، وتطلق كلمة نحو في اصطلاح العلماء على العلم بالقواعد التي يعرف بها أحكام أواخر الكلمات العربية في حال تركيبها من الإعراب والبناء وما يتبع ذلك. أعيد، وتطلق كلمة نحو في اصطلاح العلماء على ماذا؟ على العلم بالقواعد، على العلم بالقواعد التي يعرف بها أحكام أواخر الكلمات العربية في حال تركيبها من الإعراب والبناء وما يتبع ذلك. أنا أشرح هذا الكلام. هذا قال لك تطلق كلمة نحو في اصطلاح العلماء. ما معنى في اصطلاح العلماء؟ أي في اتفاق العلماء. وحال هذه القضايا هذه اللي خصكم تكتبوها. في اصطلاح العلماء، ما معنى في اصطلاح العلماء؟ أي في اتفاق العلماء. لأن الاصطلاح شنو هو الاصطلاح؟ الاصطلاح هو الاتفاق. نقول اصطلح العلماء على كذا وكذا، بمعنى اتفقوا عليه. مفهوم؟ الاصطلاح إذا ما هو؟ الاصطلاح هو الاتفاق. فإذا قلنا اصطلح العلماء أي اتفق العلماء. جيد. والمراد بالعلماء هنا في هذا الموضوع هذا، كل العلماء هنا هم علماء النحو، علماء اللغة العربية. لأن الآن احنا غادي نتكلموا في هذا العلم هذا، ما غنتكلموش في علم الأصول، ما غنتكلموش في علم المصطلح، ما غنتكلموش في علم البلاغة، وإنما نتكلم على علم اللغة العربية. على علم اللغة العربية. لذا المراد بالعلماء عندنا الآن، أجيبنا، المراد بالعلماء علماء النحو. أيوة. إذا الاصطلاح معناه الاتفاق، والعلماء هنا معنى يعني المراد بهم علماء النحو. طيب إذا لذا قال وتطلق كلمة نحو في اصطلاح العلماء على ماذا؟ على النحو عند العلماء شنو هو؟ على العلم بالقواعد. يعني كلمة نحو تطلق على واحد العلم، هذا العلم باش بالقواعد، بالقواعد، بواحد المجموعة ديال القواعد التي هذه القواعد التي يعرف بها. اش كيتعرف هذه القواعد ديال علم النحو؟ اش كيتعرف بها؟ التي يعرف بها أحكام أواخر الكلمات. يعني مثلا كنوجدوا كلمات احنا لما كنكونوا كنقراوا القرآن، يعني القرآن فيه كلمات أم لا؟ نورنا. مثلا عندما تقولنا بسم الله الرحمن الرحيم، هذه البسملة فيها كلمات أم لا؟ فيها بسم، فيها الله، فيها الرحمن، فيها الرحيم، كذا ولا لا؟ هذه كلمات. علم النحو كيبحث لك، يعني كيبحث لك في الأحكام بالأخر بهذه الكلمات. مثلا باسمي، واش نقولوا باسمي ولا نقولوا باسمه ولا نقولوا باسمة؟ واش نقولوا الله ولا نقولوا الله ولا نقولوا الله؟ واش نقولوا الرحمن أو نقولوا الرحمن أو نقولوا الرحيم؟ واش نقولوا؟ وهكذا. فهمتم؟ طيب، إذا علم النحو، النحو أشنو هو؟ هو واحد العلم بشي قواعد، وهذه القواعد لكم غتعرفوها، غتعرفوها وغتقراوها في هذا الكتاب. بقواعد، اش كنعملوا هذه القواعد التي يعرف بها؟ ماذا يعرف بها؟ احكام اواخر الكلمات. كنعرف بها اللخر ديال الكلمه، يعني اللخر ديال الكلمه، اللخر ديال الكلمه واش مرفوع ولا منصوب ولا مجرور؟ واش نقولوا بسم الله ولا بسم الله ولا بسم الله؟ واش فهمتوا؟ كنعرفوا ديك الاحكام ديال الاخر ديال الكلمه كيف خصنا ننطقوا به. طيب، التي يعرف بها احكام اواخر الكلمات. اش من كلمات؟ لان الكلمات بزاف، كاين كلمات ديال العربيه، كاين كلمات ديال الفرنسيه، كاين كلمات ديال الانجليزيه، كاين كلمات ديال الايطاليه، ديال الاسبانيه، ديال الى اخره. كاين بزاف ديال اللغات وكل لغه عندها كلمات ديالها. علم النحو لما كيبحث في الاخر ديال الكلمات او في الاحكام الاخر ديال الكلمات، اش من كلمات؟ واش الكلمات العربيه ولا الكلمات العجميه؟ العربيه. علم النحو يتحدث في الكلمات العربيه، نعم، التي يعرف بها احكام اواخر الكلمات العربيه في حال ماذا؟ في حال تركيبها، اي لما نركب واحد المجموعه ديال الكلمات، جوج ديال الكلمات او ثلاثه ديال الكلمات او اربعه ديال الكلمات، نركبهم مع بعضهم، ديك الساعه علم النحو كيبحث لك في الاخر ديك الكلمه المركبه او الكلمات المركبه اشنو؟ مرفوع، منصوب، مجرور، الى اخره. من الاعراب والبناء ايضا نعرفوا هذه الكلمه هذه واش معربه ولا مبنيه، وراه سياتي ان شاء الله نعرف ما هو الاعراب ونعرف ما هو البناء. اذا هذا هو علم النحو في اصطلاح العلماء، في اصطلاح علماء النحو. فهمتم؟ الله. وتطلق كلمة نحو في اصطلاح العلماء على العلم بالقواعد التي يعرف بها احكام اواخر الكلمات العربية في حال تركيبها من الاعراب والبناء وما يتبع ذلك. اذا هذا هو علم النحو. اذا هذه المقدمة الاولى. اذا المقدمة الاولى بحثنا فيها عن تعريف النحو ما هو. اذا النحو في اللغة العربية على ماذا يطلق؟ على الجهة والشبه والمثل. طيب، وفي اصطلاح العلماء على ماذا يطلق؟ على العلم بالقواعد التي يعرف بها احكام اواخر الكلمات العربية في حال تركيبها من الاعراب والبناء وما يتبع ذلك. على حسب المفهوم. المقدمة الثانية، ما هي المقدمة الثانية؟ موضوعه، على الموضوع، الموضوع، اسمع، وموضوع علم النحو، شوف الموضوع ديال علم النحو، فاش كيتكلم؟ موضوعه الكلمات العربية من جهة البحث عن أحوالها المذكورة، هذا هو الموضوع ديالو. موضوع ديال النحو كيتكلم في الكلمات العربية كما قلنا، ماشي في الكلمات العجمية من الفرنسية من الإنجليزية من كذا، علم النحو ما عندوش دخل فيها. الكلمات العجمية، وإنما عنده دخل في الموضوع دياله يبحث فيه عن الكلمات العربية. لذا قال: وموضوع علم النحو الكلمات العربية من جهة البحث عن أحوالها المذكورة. هذه الأحوال المتقدمة، واش مرفوعة ولا منصوبة ولا مجرورة ولا مجزومة، واش مبنية ولا معربة، هذا كله سيأتي إن شاء الله عز وجل. لذا قال الموضوع: وموضوع علم النحو الكلمات العربية من جهة البحث عن أحوالها المذكورة. هذه المقدمة الثانية. المقدمة الثالثة ما هي؟ ثمرته. علاش كنقرأ علم النحو؟ أشنو المقصود ديالنا؟ أشنو بغينا به؟ فهمنا؟ الثمرة. قال: والثمرة تعلم علم النحو صيانة اللسان من الخطأ في الكلام العربي. هذا واحد. علاش تقرأ علم النحو؟ قال لك باش تصون اللسان ديالك من الخطأ في الكلام العربي. لما تكون تتكلم في اللغة العربية، لما تكون تتكلم في اللغة العربية خصك تصون اللسان ديالك وتحفظ اللسان ديالك من الخطأ، باش ما تخطاش، باش اللي مرفوعة ترفعة، واللي منصوبة تنصبها، واللي مجزومة تجزمها، وهكذا. فهمتون؟ طيب، اذا هالثمرة الاولى، هالثمرة الاولى ديال علم النحو باش نصون اللسان ديالنا من الخطأ في الكلام العربي، هذا اولا. ثانيا: وفهم القرآن الكريم والحديث النبوي فهما صحيحا. هلا نقرأ علم النحو. علاش كنقرأ علم النحو؟ باش نفهم القرآن، لأن القرآن عربي وما يمكنناش نفهمه إلا باللغة العربية. الله عز وجل قال في القرآن، نزل مخاطبا للنبي عليه الصلاة والسلام: نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. الله عز وجل أمر جبريل باش ينزل القرآن على القلب النبي عليه الصلاة والسلام باش يدرو الناس، باش مش من لسان، بلسان عربي مبين. وقال الله عز وجل أيضا: وأنزلناه قرآنا عربيا، قرآنا عربيا. نعم. إذا مثل القرآن عربي، وراه تقدمنا أن اللغة العربية هي لغة القرآن وهي لغة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما يمكنناش نفهم القرآن ونفهم الحديث النبوي فهما صحيحا إلا بعلم النحو، بعلم اللغة العربية. ثم قال: اللذين، أو القرآن والحديث، اللذين هما أصل الشريعة الإسلامية وعليهما مدارها.